يقول السائل: رجل دخل والجماعة يصلون ولم يعلم أنهم يصلون العشاء جمعا، ودخل هو بنية المغرب، فماذا يفعل؟ إذا دخل الرجل مع جماعة يصلون جمعا وكانوا يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، فليدخل معهم بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيدخل معهم بنية صلاة المغرب، فإن دخل معهم في الركعة الثانية فما بعدها فالأمر ظاهر. إن ركع في الثانية، إن دخل في الثانية ماذا يصنع؟ يسلم مع الإمام لأنه صلى ثلاثة. وإن دخل في الركعة الثالثة فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعة، وإن دخل في الرابعة فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعتين. لكن إذا دخل في الأولى فماذا يصنع؟ إن قام مع الإمام صلى أربعا وهي مغرب، وإن فارق الإمام وانفصل عنه فكيف يفارقه وهو مأمور بأن يتابع إمامه؟ وإن جلس بنية أنه مع الإمام فقد خالف الإمام. فنقول: إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس منفصلاً عنه، أي ناوياً الانفراد، واقرأ التشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء إن أدركت شيئاً منها. نعم.